من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. درس اليوم او اسم اليوم في مختصر فقه الاسماء الحسنى اسم ربي سبحانه وتعالى العزيز سبحانه. ورد هذا الاسم في القران العزيز قيل ورد هذا الاسم العزيز في القران ما يقرب من 100 مره. ماذا يعني العزيز؟ معنى العزيز الذي جمع معاني العزه كما قال سبحانه وتعالى ان العزه لله جميعا، اي ان له العزه بجميع معانيها لله جميعا، معناها بكل معاني العزه لله وحده، وهي ترجع الى ثلاثه معاني كلها ثابته لله سبحانه وتعالى على التمام والكمال. لانها نقول مثلا ايه، واحد عنده عزه قوه، لكن عزه القوه دي عند ربي سبحانه وتعالى على التمام والايه والكمال. اذا قال لك الثلاثه هم ايه بقى في معنى معنى العزيز؟ الاول العز، اولا المعنى الاول في العزيز انه عزه القوه، صفه العظيم التي لا تنسب اليه قوه المخلوقات وان عظمت. قال تعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، يعني القوه هنا عزه، عزه قوه، يعني محدش يدنيه ابدا في قوه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اولها عزه القوه، واما الثانيه عزه الامتناع. الامتناع فانه ايه؟ فان في عزه الامتناع فانه الغني بذاته فلا يحتاج الى احد، لا يبلغ العباد ضره فيضروه، لا يستطيع احد ان يضره، ولا يحتاج الى نفع العباد فلا يضرونه ولا نفع ينفعونه، لا يبلغ العباد ضره فيضرونه ولا نفع فينفعونه. يعني انا لما بصلي لنفسي وانت لما بتصلي لنفسك وانت لما بتهتدي لنفسك، لان ربي سبحانه وتعالى غني عنا، بل هو ربي الدار النافع المعطي المانع، منزه سبحانه وتعالى عن مغالبة أحد، لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، وأن يقدر عليه أحد فلا يقدر عليه أحد، وعن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص، وعن كل ما ينافي كماله عز الامتناع، وعن يمتنع في عزته، يمتنع الند والصاحب والولد الشريك. سبحان ربك رب العزة، يعني الآية التي تدل على ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أن يكون له ند أو ولد أو شريك، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. المعنى الثاني الثالث عزة القهر والغلبة لجميع الكائنات، كل الكائنات مقهورة خاضعة لله عز وجل، منقادة لإرادته، لا الشمس ينبغي لها أن ولا الليل سابق القرون في فلك لا يستقدمون، لا سبحان الله لا لا ايه ولا يستطيع احد، لا يستطيع احد ان يتصرف وتصرف الا بحوله وقوته. ولذلك لما تيجي تقولي سبحان الله اتبرأ من حوله وقوته الى حولك وقوتك يا رب العالمين، فكل شيء مقهور الى من؟ الى الله الواحد الاحد. ما كان الله ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الاسم الماتن، يعني لما نيجي نقول قد في أثر إيه في حياتنا، نقول اسم العزيز ده بيأثر في حياتنا من أثر الإيمان، بيأثر في حياتنا. أول حاجة إن أولا اسم سبحانه العزيز يستلزم توحيده، لأنه إذا هو الكمال في عزته يبقى توحيد ربي سبحانه وتعالى، توحيده وعبادته لا شريك له، من على يقين الإنسان إن ربي لا شريك له، لا أحد أقرب من الله ولا أحد أعز من الله ولا أحد يستطيع أن يقهرك أو تكوني مقهورة إليه إلا من سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الاسم أيضا أن من كمال العزة يعني استبرئته سبحانه وتعالى من كل سوء وتدين كل شر ونقص، يعني كمان عزته أن تتبرئي من كل ما ينسب إليه من الصاحب والولد، تقولي سبحانك، تنزيه لله عز وجل. يؤخذ منها أيضا أن من كمال سبحانه نفاك حكمه وأمري إنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إنه ماضي فينا حكمه، عادل فينا قضاءه. يؤخذ منها أيضا إنه من شهود عزته في قضاه أن يشهد أن الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها، وأن العبد نفسه دائما أولى بالتقصير والذنب، المقصر والعيب والظلم دائما يكون من مين؟ لأن سبحانه وتعالى ربي لا ليس بظلام من العبيد. يبقى لما تيجي تقولي أنا الإنسان هو اللي بيظلم نفسه، الإنسان بيظلم نفسه بالمعاصي، الإنسان بيظلم نفسه بالكفر، الإنسان بيظلم نفسه بالغفلة. يؤخذ منها أيضا أنه يثمر الإيمان بهذا الاسم الكريم، العزة في القلب، عزة المؤمن، إنك بتجدي نفسك عزيزة. إيه عندك مال؟ لا، يعني عزيزة بمال ولا بولد ولا لا لا لا، أنت عزيزة بالله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة في قلب المؤمن، وأنه مهما ابتغى العبد العزة من غير الله عز وجل أو في غير دين الله لن يجدها. لكن لن تكوني عزيزة إلا بدينك، ولن تكوني عزيزة إلا بإقبالك على الله، ولن يجد إلا الذل والضعف والهوان والشعور بهذه العزة. الإنسان دايما لو كان عزيز بأي شيء آخر غير عزة بالله عز وجل لا محال يشعر بالذل والهوان. يثمر التعالي على الباطل، لما تكوني عزيزة بالله يثمرك ان انت لما تشوفي الباطل تبقي حاسه ان انت ايه، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. مش تنبهر بيه، بعض الناس لما تشوف الباطل بتنبهر بيه او بي يعني بت ايه بلا بت يعني مش بترفض. المؤمن يرفضه، لا بيبقى عزيز. يعني سبحان الله لما تيجي تشوفي مثلا تلاقي مثلا انسان على باطل، ومثلا وعلى الرغم انه على باطل لكن هو سبحان الله مثلا في الدنيا عنده وعنده وعنده، لكن الإنسان العزيز بالله عز وجل يعلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن العزة بإيه؟ إيمانك، وإن العزة أن تكوني بالله سبحانه وتعالى، وإن العزة يثمر في قلب المؤمن التعالي على الباطل وعلى أهل الباطل وعلم الاستكانة للباطل. ولذلك هذا مفهوم العزة. طيب تعالوا بقى ناخد السؤال اللي احنا دلوقتي هنطرحه. السؤال الأول كالتالي، قال تعالى سبحانه إن العزة لله جميعا، فهو العزيز الذي له العزة بجميع معانيها. ترجع هذه العزة إلى ثلاثة معاني كلها ثابتة لله عز وجل. السؤال الأول، هل عزة ملك وعزة امتناع وعزة قهر، أم اثنين عزة قوة وعزة امتناع وعزة قهر، أم ثلاثة عزة قوة وعزة كبرياء وعزة قهر؟ ها رقم كام يا بناتي؟ رقم كام الجنب اللي هنا؟ ان شاء الله عليكي انت صح، بس ما توريهمش اصبعك رقم كام. انتوا كام اللي قاعدين سمعتوني مش فاهمين انكم ما انتبهتوش؟ رقم كام يا بنات؟ رقم 2. مش انا قلت لكم هي الثلاثه كده؟ رقم 2 يقسم الى عزه قوه، قلت القوه ايه وجبت لكم الايه، قلت عزه امتناع يمتنع ان حد يستطيع انه يبقى اقوى منه، وعزه قهر كل مقهور اليه، يبقى الثلاثه يبقى في الوسط، يبقى عزه قوه وعزه امتناع وعزه قهر هي رقم 2. طيب ورد اسم الله العزيز في القران الكريم ما يقارب من 50 مرة، 70 مرة، 100 مرة، مفهمينها قوي علشان سهلة. طيب من أثار الإيمان بهذا الاسم العزيز أن يكون ذل العبد لله. جميل قوي إنك تبقي مكسر لله، جميل جدا إنك تبقى ذلك لله وأنت على كده تتذلين وعلى كده واقفة على أعتاب العبودية وتقول يا رب وتستجيري وتستغيثي وتشتكي نفسك وتشتكي ضعفك وتقول أنت القوي أنت الغني وأنا الفقيرة، أنت القوي وأنا الضعيفة، وتعودي سبحان الله تذكري صفاته التامة سبحانه وتعالى وصفات ضعفك وصفات قلة حيلتك. ولذلك من أثار الإيمان باسم الله العزيز أن يكون ذل العبد لله وحده، لا يرتجي إلا إلى الله وحده، لا يحتمي إلا بحماه وحده، لا يلوذ إلا بجلاله وحده، لا يطلب العزة إلا من الله سبحانه وتعالى وحده. من كان يريد العزة فلله العزة، فلله العزة جميعا كما قال ربي في سورة الفاطر. وكلما كان العبد أعظم تحقيقا لذلك كان نيله العزة أمكن. كلما كنت أكثر تحقيق لذلك كنت زليلة عند ربي وانكسر عند الله، كلما كنت دايما عزيزة لله عز وجل، كلما استطعت أن تحقق العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أسأل ربي أن يجعلنا من أهل هذه الصفة يا رب العالمين. وقولي هذا أستغفر الله ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.